قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أخوي وحبيبي. جولة النهاردة جولة سخنة جدا جدا، وإن شاء الله نجيب لمس أكتاف إن شاء الله وربنا يكرمنا، ودايما منصورين طول ما احنا بنعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النهاردة صراع في حاجة غريبة جدا، الشيطان قدر يستخدم بعض الناس في ان هم يقولوا امثله، الامثله دي بتقدح في ايمانهم او عقيدتهم او تؤثر او تكون مخالفه لما جاء في كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظيفتنا النهارده والحلقتين اللي جايين ان شاء الله هم في ثلاث حلقات كده ان شاء الله ان ربنا يصل لنا، ان احنا نغير مفهوم الامثال ديت ونوضح للناس موقف الشرع من الامثال ديت، امثله معينه لكن ان شاء الله هنقول ايه موقف الشرع منها. تعالوا نشوفها بسرعه كده في عجاله سريعه، وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله ان ربنا احيانا سبحانه وتعالى بعد ما تنتهي حلقات المصارع كلها ان شاء الله بعد رمضان مباشرة يكون يعني حلقات المصارع كلها مطبوعة في كتاب المصارع، وحلقات رمضان اللي فات قاطع هذه المنتجات برضه تكون موجودة في كتاب. ربنا يجمعنا وياكم على خير. تعالوا نبدأ حلقة الليلاد، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الامثلة المشهورة ان واحد يبقى مثلا شايف واحد غني او مشهور او عنده اولاد، والراجل ده بقى اتحرم يا اما من المال او من الشهر او من الاولاد، يعني هو اتحرم من النعمه اللي شايفها عند الانسان اللي قدامه ده، فهيبقى زهقان جدا ومتضايق، وبعدين ينفخ كده يقول سبحان الله يدي الحلق للي باله ودان. طبعا يا جماعه كلمه يدي الحلق للي باله ودان دي فيها ثلاث افات. الافه الاولى ان هي فيها سوء ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. ازاي ان انا يعني عايز اقول لربنا ان انا ادرى بالمصلحه مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش؟ ده اولا فيها سوء ادب مع ربنا، ثاني حاجه فيها اعتراض على قضاء ربنا، ربنا اللي بيوزع الارزاق، انت ادرى بمصلحه العباد اكتر من رب العباد سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه ان فيها نسبه النقص الى الله سبحانه وتعالى، واتهام ربنا بان اعماله لا تقوم على حكمه، كانه عايز يقول ربنا بيدي اللي ما يستاهلش وبيمنع عن الذي يستحق. اوعى تقول المثل ده تاني، رزق ايه او يدي الحلق للي باله ودان. من ضمن الامثله ان ممكن تلاقي واحد قابل صاحبه، ازيك يا فلان عامل ايه اخبارك ايه اللي اخبار فلان ايه، فلان التالت دوت اللي هو بيسال عنه ده مات، فصاحبه بيقول له اسكت انت ما درتش، قال له خير، قال له ربنا افتكره امبارح، قال له ربنا افتكره امبارح امتى؟ قال له الساعة 5، الساعة 5 ربنا افتكره، معناها ان 5 الا 5 كان ربنا ناسيه. طبعا الكلام ده برضه غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان ربك نسيا، ولما فرعون سأل موسى عليه السلام قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ده نفس المشكلة بتاعت لما تخش على واحد مريض وزهقان وما عندوش رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ازاي كفلان وازاي اخبارك، شفاك الله وعافاك، ازاي اخبارك، فتلاقيه بينفخ وبيقول لك افتكاره رحمة. واخد بالك؟ طبعا كلمة افتكاره برضه معناها ان ربنا كان نسيه، وما كان ربك نسيا. اوعى تقول عن واحد مات ربنا افتكره، انما نقول توفاه الله. اوعى تقول لو واحد دخل عليك وانت مريض ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، اوعى تقول له افتكار رحمه، قول الحمد لله. حتى لو ذكرت التعب اللي عندك مفيش مشكله، بس سبق الكلام بكلمه الحمد لله كما قال ابن مسعود فمن سبقها بالحمد لله فليس بشاكن. اخبارك ايه يا حاج فلان؟ الحمد لله تعبان شويه يا ابني. اخبارك ايه يا فلان؟ الحمد لله الجرح شادد عليا شويه، فسبقتها بايه؟ بكلمه الحمد لله. من ضمن الاشياء اللي منتشره بين بعض الناس ان ممكن تلاقي واحد مركب حظاظه او خرزه زرقاء او اي حاجه من الحاجات ديت، فتقول له ايه الحظاظه دي او الخرزه ديت؟ يقول لك اسكت ما تعرفش دي بتجيب لي الحظ، البسها وانزل ماتش على طول اجيب 5 6 جوان، البسها واروح مش عارف في المكان الفلاني كل الابواب تتفتح. تقول له يا عم الخرزه ديت لا بتنفع ولا تضر، يقول لك اسكت انت ما انتش فاهم يا عم، ده اللي يعتقد في حجر ينفعه. طبعا الكلام ده تحس فيه كده برائحه الشرك عياذا بالله، انه بيعتقد ان الحجر بينفع او يضر من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك سيدنا عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم من الأيام يقف قدام أشرف وأعظم حجر في الكون ده كله، اللي هو الحجر الأسود اللي هو النبي قال عنه أنه حجر من أحجار الجنة، فقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني أنا بعمل كده عشان النبي قال كده، إنما أنا عن نفسي عارف أن أنت حجر لا تنفع ولا تضر ولا تضر ولا يأتي النفع إلا من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. واحد يبقى قاعد بيتكلم مع صاحبه فبيقول له يا أخي الحمد لله الباب المردود يرد الأذى المستعجل. مين اللي قال إن الباب المردود يرد الأذى المستعجل؟ ربنا لو أراد شيء هيتم، ولو كنت أنت قاعد جوه 70 باب وقافلهم كلهم على نفسك. قال جل وعلا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أمال إيه المطلوب مني؟ خد بالأسباب وامشي في سكتك وامشي في مناكب الدنيا واطلب الرزق. فلو حصل اللي انت بتحبه قول الحمد لله، ولو حصل حاجة بتكرهها قول قدر الله وما شاء فعل، واوعى تقول الباب المردود يرد القضاء المستعجل، مفيش حاجة تمنع قضاء المولى عز وجل ان هي تنفذ. ولذلك سبحان الله شوف برضو من ضمن الامثلة اللي مشهورة او منتشرة بين بعض الناس، يقول لك يا عم لو نزلت في ارض بتعبد العجل حش وتديره. ايه سبب المثل ده؟ سبب المثل دوت واحد قايم بيؤمر بمعروف وينهى عن المنكر وبيدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، وشايف حاجه غلط عايز يغيرها بكل هدوء ورحمه، فالتاني يقول يا عم ما تسيب الناس زي ما هم، هو انت اللي هتغير الكون؟ انت اللي هتصلح الدنيا دي كلها؟ يا حبيب قلبي انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لك لو نزلت في ارض بتعبد العجل حش وتديره؟ طبعا الكلام ده فيه دعوه للشرك، بان انا اطعم العجل اللي ايه اللي بيعبد من دون الله، وفي نفس الوقت دعوه الى النفاق، ان زي ما الناس بتعمل اعمل، اذا كانوا بيؤمنوا خليك معاهم وتبقى هي دي الايه السكه الكسبانه، ولو كفروا خليك وراهم. هو انت هتشيل زياب على الكون؟ انت اللي هتصلح الكون؟ الكلام ده كله غلط. لا، احنا لابد ان احنا نؤمر بمعروف بكل معروف وننهى عن المنكر بغير منكر، وفي نفس الوقت يبقى كلامنا كله منضبط بضوابط الكتاب والسنة، وما نجاملش حد أبدا على حساب شرع الله سبحانه وتعالى. أحيانا إنسان يبقى عنده ثروة كبيرة قوي وبيخش مشروعات وبيكسب والحمد لله، ومرة واحدة دخل مشروع كبير قوي فخسر كل اللي قدامه واللي وراه. دخل صاحبه بيسأله أخبارك إيه يا فلان عامل إيه؟ فبيقول له اسكت، ده احنا عايشين في زمن غدار، ده زمن اسود يا اخي والله، تخيل فقدت مالي كله في لحظة، ده زمن كذا وزمن كذا وزمن كذا، يقعد يسب في الزمن. وطبعا ده سوء ادب مع ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الاقدار، وما فيش شيء بيحصل في الزمن الا بامر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. احيانا الواحد يقول له مثلا ايه لصاحبه، يقول له انت لما كنت ساكن في المكان الفلاني عزلت ليه وسبت ورحت المكان الفلاني؟ يقول له والله يا اخي شاءت الظروف ان انا اسيب المكان دوت، وشاءت الاقدار ان انا اسيب الشغلانه الفلانيه ديت. والصواب ان الا الاقدار لا بتشاء ولا الظروف بتشاء، لان الظروف ديت او الظرف دي الظروف دي جمع ظرف، وهي الازمان، والزمن لا مشيئة له، وكذلك القدر لا مشيئة له، وإنما المشيئة تكون لمن؟ تكون لله سبحانه وتعالى. فبدل ما أقول شاءت الظروف وشاءت الأقدار وشاءت المقادير أقول شاء الله سبحانه وتعالى. ودي يا جماعة من باب بس تصحيح بعض المفاهيم البسيطة، وأحيانا ما بتكونش بسيطة، علشان نصلح ونشوف الأمثلة اللي بتتقال غلط نصلحها، ونقدر بعد كده ننظم كل كلماتنا حسب الشرع، لأن ربنا بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من الأخطاء الشائعة إن واحد رايح يشتري حاجة فبص لقى واحد جنبه بيشتري حاجة سامحوني تافهة جدا جدا وسعرها غالي قوي. يعني مثلا رايح يشتري ميداليه فالراجل بيقول له اصل الميداليه ديت من ايام كليبر ومن ايام نابليون بونابرت، فالميداليه دي بتتباع بنص مليون جنيه. يقول له والله رخيصه قوي، طب هاتها بنص مليون جنيه. فيقول بقى هيشتري الميداليه ديت بنص مليون جنيه ويشتري اللوحه الفلانيه ديت ب2 مليون جنيه؟ صحيح يا اخي، زي ما بيقولوا رزق الهبل على المجانين. طبعا الكلام ده كله برضو غلط. ليه؟ لأن رزق الهبل والمجانين والعقلاء كلهم على مين؟ على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أحيانا واحد يبقى ماشي في صحراء وبعدين فجأة وماشي في الصحراء كده لقى زرع طالع في الصحراء، مفيش حد لزرعه ولا حد سقاه ولا حد بيتعهد الزرع ده. فابنه يقول له: هو يا بابا ايه الزرع ده؟ يقول له: حبيبي ده زرع شيطاني. وبعضهم يقول لك: لا لا لا يا اخي، ايه زرع شيطاني ده؟ حرام عليك، ده زرع اللهوي. يعني ايه اللهوي؟ واخد بالك؟ يعني الله طبعا كلمات ما ينبغيش انها تتقال. يعني ايه زرع شيطاني؟ اذا كان اصلا حبايب قلبي لا يجوز ان احنا نعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق، فكيف نظن ان الشيطان يخلق؟ امال ايه الصحيح يا شيخ محمود؟ نقول ايه يعني؟ بدل ما نقول زرع شيطاني نقول ايه؟ نقول زرع رباني، نقول زرع رباني او نبت رباني. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. قال جل وعلا: افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى بدل ما اقول زرع شيطاني اقول نبت رباني او زرع رباني. تعالوا نكمل الامثله اللي عايزين نغيرها ونشوف موقف الشرع منها، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف صراع مع الأمثال. الحقيقة موضوع خطير جدا ومهم جدا، قد يبدو مش مهم لكن مهم جدا، إن في أمثلة يا جماعة ممكن الإنسان يتلفظ بها وهي خطأ، ممكن تقبح في عقيدة الإنسان وممكن تأثر عليه وممكن يؤاخذ عليها يوم القيامة. فإحنا بنلحق إخواننا وأحبابنا وحبايبنا اللي بنحبهم في الله، علشان كل واحد فيهم يعلم ان ربنا قال: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. احيانا ممكن واحد يكون عنده طفل صغير فسنته اتكسرت، ربنا يحفظ اولادك رب العالمين، فيقول لابنه ايه؟ عايز يعلمه حاجه بس علمها له غلط. فيقول له: حبيبي خد السنه، عايز السنه تطلع مكانها؟ يقول له: ايوه يا بابا. فيقول له: خد السنه واطلع بره في البلكونه وبص للشمس وقول لها: يا شمس يا شموسه، خد سنه النانوسه وهاتي سنه العروسه، هتطلع لك سنه مكانها. فالولد يعتقد ويتربى على ان الشمس هي اللي بتخلق الاسنان، وده خطأ، لأن الشمس جند من جنود الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس حين تغيب فإنها تذهب إلى عرش الرحمن وتخر ساجدة لله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء اعتقاد بعض الناس أن لما الإناء أو الكباية تتكسر يبقى خدت الشر وراحت. تلاقي الحاجة قاعدة ربنا يحفظها وفجأة ابنها الصغير راح كسر الكباية، أبوه رايح يضربه تقول له: ما تضربوش، خلاص خدت الشر وراحت. ايش عرفنا ان الاناء اللي اتكسر ده خد الشر او جاب الخير؟ ها يعني هل هو بيملك ان هو ياخد الشر او يجيب الخير؟ لا يملك ذلك الا الله سبحانه وتعالى. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالاناء لا ياخذ الخير ولا ياخذ الشر ولا ياتي بالخير، وانما الذي ياتي بالخير هو الله سبحانه وتعالى. طب الصواب نقول ايه؟ الصواب لما يتكسر الاناء نقول: قدر الله وما شاء فعل. يبقى بدل ما نقول خد الشر وراح نقول قدر الله وما شاء فعل. بعض الناس بتعتقد وخصوصا الناس الطيبين الكبار، مثلا قاعدين ففجأة الحاجة قاعدة في البيت وفجأة بنتها قامت عشان تكنس البيت بالليل، تقول لها: يا بنتي اوعى تكنسي بالليل يا حبيبتي. هو انت مش عارفة ان كنس البيت بالليل بيجيب الخراب؟ مين الآل اللي بيجيب الخراب؟ طبعا الكلام ده كله ليس عليه اي دليل، بل ان بعضهم لو مثلا زوجها سافر لبلد ما، فلما سافر فابنها قام بالليل عشان يكنس البيت، تقول له: حبيبي انت بتكنس البيت؟ يبقى ابوك ما هوش راجع من السفر. فتعتقد ان كنس البيت ده دليل على ان الرجل مش راجع من السفر. وكل دي من الاعتقادات الخاطئه اللي نتمنى انها تغيب بين المسلمين. وبعضهم بيظن ان فتح المقص بالليل وقفله يجلب للانسان المصائب، وهذا ايضا من الاعتقادات الخاطئه. احيانا واحد قاعد مع صاحبه فبيقول له: اخبارك ايه يا فلان؟ يقول له: الحمد لله رب العالمين. ها دخلت الكليه؟ قال له: اه. دخلت كليه ايه؟ يقول له: بص بقى امسك الخشب، دخلت كليه الطب. واحد تاني قابل صاحبه: ها يا فلان دورت على وظيفه؟ اه دورت ولقيت الحمد لله ربنا اكرمني بوظيفه خطيره. طب اتوظفت فين؟ امسك الخشب، اتوظفت مخرج كبير في قناة اقرأ، ايه يا فلان اتعينت كذا كذا. فيعتقد ان كلمة امسك الخشب هي التي تصرف العين والحسد عنه، وده خطأ. لان الذي يصرف عنك العين والحسد ان انت اولا تستعين بالله وان انت ترقي نفسك. يبقى مطلوب حاجتين اخويا وحبيبي، مطلوب حاجة من اللي ربنا انعم عليه ان هو يرقي نفسه، ومطلوب من الثاني اللي هو شاف نعمة ربنا على اخوه ان هو يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. يبقى ده المطلوب. قال جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي قال للصحابي اللي هو حسد واحد تاني قال ألا بركت. يبقى إذن نخرج من الموضوع ده بحاجتين، لو ربنا أنعم عليك بنعمة ارق نفسك واحمد ربنا، ولو شفت نعمة على حد قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. فدي تمنع الحسد وتمنع العين. من ضمن الأشياء اللي موجودة فلان الجوز وفلان رايح يبارك له، سلام عليكم ازيك يا فلان بالرفاء والبنين. طب ودي فيها ايه ديت؟ هي فيها حاجه بس مهمه قوي هقول لك عليها دلوقتي. بالرفاء كلمه جميله قوي حلوه جدا، بالرفاء يعني ربنا يجعل ما بينك وما بين زوجتك وقام وود وحب وعشره طيبه، دي كلمه حلوه قوي جميله. انما والبنين فيها مشكله. ايه المشكله؟ ان كانوا في الجاهليه كانوا بيحبوش يخلفوا البنات، وكانوا بيعتبروا ان خلفه البنات دي كانت عار. وانتم عارفين ان كان في زمان في الجاهليه كان وقد البنات، فجاء الاسلام فوضح لا، خلفه البنات عمرها ما كانت عار وعمرها ما كانت وحشه، بل بالعكس ده خلفه البنات دي بتكون سبب خير كبير جدا. واسالوا اللي خلف البنات ربنا بيكرمه برزق واسع وربنا بيحفظه وبيكرمه، وكمان البنات ستر من النار وسبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب دخول الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأولاد هبة، هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث كله هبة وهدية من عند ربنا. طيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. حديث الثاني من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن صحبة البنات أو خلفة البنات بتكون سبب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبتكون سبب صحبة النبي في الجنة، وبتكون سبب النجاة من النار. أما لما عوز بقى أن أنا أبارك لإنسان أقول له إيه؟ خد بالك من حاجة، إني مش هقول له بقى بالرفاء والبنين، هقول بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. واضح كده؟ ده اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا واحد بيسأل صاحبه فبيقول له أنت هتشغل مين معك في الشركة؟ يقول له بصراحة أنا قعدت أدور ودورت كتير أوي لحد ما في الآخر لقيت فلان ده أفضل واحد وأنسب واحد. يقول له يا راجل حرام عليك ما لقيتش غير الغبي ده، ده طور الله في برسيمه. طبعا لفظ صعب قوي قوي، معنى كده ان هو اثبت ان في ثور للناس وفي ثور لله، واثبت ان ثور الله سبحانه وتعالى حاشا لله ان يكون له كذلك، واثبت ان ثور الله لا يفهم وان ثور الناس هو اللي بيفهم. فقال ده طور الله في برسيمه. طبعا كلمة يا جماعة فيها سوء أدب شديد جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، ده من ناحية. ومن ناحية تانية فيها غيبة لمسلم من المسلمين، ما هو شتم الرجل التاني، يبقى إذا فيها سوء أدب مع ربنا وفيها غيبة لواحد من المسلمين. فاوعى حد يسألك تقول له ده طور الله برسيمه، اوعى تقول الكلمة دي، الكلمة فيها سوء أدب مع ربنا. أحيانا واحد يقول له يعني في مسجد جنبنا بيتبني ومحتاجين تبرع، او في المسجد بنعمل مساعدات للاسر الفقيره، فيقول لك بص يا عم انت ما سمعتش المثل اللي بيقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ يا عم يحرم على الجامع، ومين قال ان اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ اخويا وحبيبي المال مال ربنا، وربنا بيستخلفنا في المال ده عشان يرى اذا كنا هنستعمل المال في طاعته ولا في معصيته. فالمال مال ربنا. انا معاك لو ما كانش معاك غير مبلغ بسيط جدا لا يكفي الا لقوت اولادك وزوجتك، ففعلا في الوقت ده ان البيت اولى. بس اوعى تقول في اللحظه ديت اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، لا ما يحرمش على الجامع، لان الجامع ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. انما اقول ايه؟ اقول يا اخي والله انا معذور وظروفي ما تسمحش والفلوس اللي معايا يا دوب تكفي بيتي واولادي اولى، انما ما تقولش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. احيانا ولد بيقول لوالده انا رايح ازور عمي، يقول له عمك مين يا حبيبي وخالك مين؟ انت ما سمعتش المثل اللي بيقول الاقارب عقارب، المثل ده طبعا منتشر جدا جدا بكل أسف، الأقارب عقارب، والكلام ده يخالف شرع ربنا ويخالف سنة نبينا، لأن ربنا أمرنا بصلة الرحم، فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد بيقول له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. اوعى تقول في يوم من الأيام الأقارب عقارب، الأقارب دول صلة رحم ربنا أمرك أن أنت تصلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن أنت تصل قرايبك. اوعى في يوم من الأيام تقول أقارب عقارب، حتى لو هم قطعوك أنت تصلهم، ولو حتى بالمكالمة، ولو حتى بالرسائل، ولو حتى بأن أنت تبعث لهم هدية، ولو حتى أن أنت في العيد تتصل وتسلم عليهم. أحيانا واحد بيوفق رصين في الحلال زي ما بيقولوا، بيجوز فلان على فلانة وبيحاول بقدر الإمكان يعرف مثلا أن فلان عنده بنت فاضلة وعارف أن فلان عنده ابن فاضل، فيحاول يوفق الاثنين ويمشي في جوازة كده عشان ربنا يكرمه وياخد أجر تأسيس وإقامة بيت مسلم. لكن أحيانا بيحصل مشاكل، أحيانا يجي يوفق جوازتين مع بعض، البنت تقع في واحد مش كويس أو الولد يقع في بنت مش كويسة، والاثنين يجوا يتخانقوا معاه يقولوا أنت السبب في الجوازة ديت، وأنت اللي عملت فينا، وأنت اللي وقعتنا في العيلة ديت. فيجي واحد يقول له انت يا ابن الحلال ايه اللي خلاك تمشي في الموضوع ده، انت ما سمعتش المثل اللي بيقول امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة؟ طبعا المثل ده غلط، امال ايه الصح بتاعه؟ الصح بتاعه امشي في جنازة وامشي في جوازة، وانت بكل ما في الامر ان انت بتقدم الخير وبتقول للناس يا جماعة انا لا اعرف مكنونات الصدور، انا بوفق الاخت دي مع الاخ ده والاخ ده مع الاخت دي والعيلتين دول مع بعض، انا ما اعرفش الناس دول داخلياتهم ايه، انا كل ما في الامر باخد بالاسباب يا جماعه، ونفسي اقدم الخير عشان اعفاف بنات وشباب المسلمين. لو حصل ان جت مشكله بعد كده دارت ما بينكم، انتم البدايه يا جماعه انا بدلكم على بعض، وانتم اسالوا على بعض وحاولوا تتحرروا المساله، لكن لو حصل مشكله انا ماليش ذنب في الموضوع. فاذا في النهايه امشي في جنازه تاخد اجرها، وامشي في جوازه برضه تاخد اجرها. احيانا يقول لك فلان مات، فتيجي تلاقي واحد بيقول ايه فلان الفلاني دفن في مثواه الاخير، والكلام ده غلط، لان المثوى الاخير كده المثوى الاخير عمره ما كان القبر، المثوى الاخير ده القبر بالنسبه للناس اللي بينكروا الاخره، وانت ما بتنكرش الاخره، انت عارف ان في اخره وفي يوم قيامه وفي جنه وفي نار، امال المثوى الاخير فين يا شيخ محمود؟ المثوى الاخير اما في الجنه واما في النار، ربنا يجعل مثواي ومثواكم الجنه يا رب العالمين. احيانا واحد رايح يعزي واحد، فداخل يعزيه، فداخل السلام عليكم يا فلان ووالدك توفى الله يرحمه رحمه واسعه، البقيه في حياتك، كلمه البقيه في حياتك توهم ان الراجل ده كان ميت ناقص عمر، فربنا يكمل النقص اللي حصل في عمره ده ويديهولك انت. طبعا الكلام دوت غلط، لان مفيش حد بيموت ناقص عمر، قال جل وعلا فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، وقال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها. طيب اقول ايه للواحد اللي انا رايح اعزيه؟ قول الكلام اللي هتسمعه ده ونختم بيه، ان انت لما تقابل واحد وعايز تعزيه قل له ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، قال الشيخ الألباني، وهذا الحديث أحسن ما يعزى به. مش قادر تحفظه قل له عظم الله أجرك، أجرك الله أي حاجة، إنما ما تقولوش البقية في حياتك، لأن ممكن رجل يصدقك فيظن إن فعلا الحياة بتاعت قريبه اللي مات هتكمل عنده. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، تعالوا نكمل بكرة إن شاء الله مع صراع مع الأمثال، ونصحح الأمثال الخطأ اللي بتشاع بين بعض المسلمين، علشان كلنا عارفين أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نتقابل بكرة إن شاء الله مع صراع مع الأمثال الجزء الثاني. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر الصارع من دوامات الدنيا والشهوات، مليون صراع في البيت وفي الشارع.